ثم قال رحمه الله تعالى: والشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة. الشرطان الأولان شرط التراضي وأن يكون العاقد جائز التصرف، هذه شروط في المتعاقدين، وهذا الشرط في إيش؟ في المعقود عليه. قال عليها وعلى منفعتها مباحة النفع من غير حاجة. كم قيد هذه؟ كم قيد؟ ثلاثة. القيد الأول النفع، وجود النفع. والقيد الثاني الإباحة فيه، قال مباحة النفع. والقيد الثالث من غير حاجة، من غير حاجة. كم قيد يا عبد القادر؟ ثلاثة. أو يا عماد. طيب قال مباحة النفع من غير حاجة. طيب النفع، وجود النفع، ما عكسه؟ عدم النفع. عدم النفع. ما مثال الشيء الذي لا نفع فيه؟ حشرات مثلا، الأصل الحشرات لا نفع فيها. طيب مباحة النفع، ما الشيء الذي فيه نفع ولكنه ليس مباحا؟ ها؟ آلات اللهو والمعازف مثلا، هذه فيها نفع ولكن هذا النفع غير مباح. طيب فهذا فيها نفع لكنه ليس مباحا. ثم الشرط الثالث قال من غير حاجة. عندنا أشياء يباح نفعها لكن يقيد بالحاجة، يقيد بالحاجة. ما مثالها؟ أوضح شيء، كلب الصيد. كلب الصيد فهذا لا يصح بيعه على المذهب، لا يصح بيعه على المذهب. فإن قلت لما لم يصح بيعه، نقول لم يصح بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، عن ثمن الكلب، وسيأتي. والأمر الثاني هو أن إباحته ليست مطلقة، إباحته ليست مطلقة، وإنما هو مباح بحال دون حال. قال من غير حاجة. ثم قال بخلاف الكلب، بخلاف الكلب يعني، فالكلب غير داخل. ما الذي أخرجه؟ قال بخلاف الكلب لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية، يعني يريد الشيخ أن يقول لأنه إنما يباح اقتناء للحاجة، لأنه إنما يباح نفعه للحاجة. وقوله بخلاف الكلب، بخلاف الكلب يعني ولو كان ذلك الكلب معلما، وليس معلما. ولو كان ذلك الكلب إيش؟ معلما. في المذهب أنه لا يصح بيع الكلب مطلقا. وانظروا في الصفحة المقابلة، في الصفحة المقابلة ذكر هذا في وسط الصفحة، قال إلا الكلب فلا يصح إيش؟ بيعه، فلا يصح بيعه. قال لقول ابن مسعود، صوابها أبو مسعود، أبي مسعود، لقول أبي مسعود رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه. نهى، نهي يقتضي تحريم، وثمن الكلب هذه استغراقية، فتتناول سائر الكلاب. ويتعلق بمسألة بيع الكلب، رحمك الله، يتعلق بمسألة بيع الكلب مسائل، يتعلق بها مسائل. مسألة الأولى إذا كان بيع الكلب أو شراؤه إذا كان محرما، فكيف الناس يحصلون عليه، هذا الذي يريد صيد أو حرث أو ماشية؟ الجواب قالوا أنه إنما يأخذه بالميراث أو قبول الهبة، إذا كان واحد من جيرانه مثلا أصحاب الأغنام عنده كلب وولدت كلبة تلد بالجملة يعني، فيوزع على الجيران بحسبهم، وإذا لم يجد فله أن يشتري ولا يكون عليه إثم بذلك، وإنما يكون الإثم على البائع. مسألة الثانية وكان حقها أن تكون هي المسألة الأولى، هي أن هذا الاستثناء، قوله لأنه إنما يقتنى للصيد أو حرث أو ماشية، هذا الاستثناء من أين جاء به الفقهاء؟ نقول جاء به الفقهاء من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر وأبي هريرة في الصحيحين بألفاظ متعددة، منها من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قراط. فإنه ينقص من أجره كل يوم قراط. وفي بعض ألفاظ حديث أبي هريرة صيد أو حرث أو ماشية، فزاد أو حرث، وهذا ثابت عند مسلم وغيره. فهذه هذه ثلاثة مستثنيات. ولاحظوا يا شباب أن هذا الحديث يعني فيه وعيد، يعني ينقص من أجله كل يوم قراط، قراط قدر عظيم، قراط قدر عظيم، كما في حديث اتباع الجنازة وغيره. وللأسف يعني مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، الآن بعض المسلمين تجد أنه يعني يساير الكلب كأنه كلب، ما أمشي معه في السوق في الشارع كذا، يسارك ليش ايش عندك يا فلان، تنقل كلب، بس هو التقليد الأعمى، تقليد أعمى، والله المستعان. طيب المسألة الثالثة المتعلقة بموضوع بيع الكلب وما يتصل بذلك، هو أنه هل الاستثناء يتجاوز هذه الثلاثة لنحوها من صور الحاجة، مثل الحراسة مثلا، حراسة البيوت أو حراسة الحصون والدروب أو نحو ذلك، أم لا؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف. والحجاوي قد نص في الإقناع على تحريم ما سوى هذه الصور الثلاث، قال ولو لحفظ البيوت، ولكن هذا ليس محل اتفاق لا داخل المذهب ولا خارج المذهب، بل فيه خلاف. وهذا الخلاف مبني على أنه هل هذه معللة فيقاس عليها أو لا. ويتفرع عليها المسألة الرابعة، وهي حكم استخدام الكلاب البوليسية. كلاب بوليسية تعرفون يستخدمونها لأجل اكتشاف المخدرات، المتفجرات، أشياء من هذا القبيل. فالكلام فيها من جنس الكلام في الثالثة هذه. إذا قلنا يتجاوز إلى غيرها فنقول يعني تستعمل هذه، وإذا قلنا لا يتجاوز فإنه يحرم استعمالها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الآن عرفنا هذا الشرط، الشرط هو أن تكون العين مباحة النفع لغير حاجة، وهذا الشرط مشار إليه في تعريف البيع، صح ولا لا؟ إيش؟ مبادلة مال، وعرفنا تعريف المال هناك، فهو مجرد توضيح للمال، تحديد لحدود المالية الشرعية. قال كالبغل والحمار، وإيش قلنا؟ ها؟ قال بخلاف الكلب لأنه مقتنى لصيد أو حرث أو ماشية، قالوا بخلاف جلد ميتة، جلد ميتة ولو مدبوغة، لأنه إنما يباح في يابس. جلد الميتة هل فيه نفع؟ هل فيه نفع؟ نعم. هل ذلك النفع مباح؟ نعم. هل هو مباح مطلقا؟ لا، مباح للحاجة، لأن الحنابلة قدموا لك في باب الآنية أن جلد الميتة ليس المذكاة، جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة كما تقدم لك في باب الآنية، صح؟ أي، فيقول لك هو أنه إذا تقرر لك ذلك وعرفت أنه جلد الميتة لا يطهر بذلك، فهو إنما يباح استعماله في اليابسات، يوضع في قمح، رز، اندومي، أي شيء من هذا القبيل، ولا يجعل فيه الماء ولا العصير ولا اللبن ولا العسل، لأن هذه أشياء مائعات فتتعدى نجاسته. فما دام إباحته، دامت إباحته متعلقة بحال دون حال، قال بخلاف جلد الميتة ولا مدبوغة، لأنه إنما يباح في يابس، فلا يجوز بيعه على المذهب، لا يجوز بيعه على المذهب. قال رحمه الله والعين هنا مقابل المنفعة أو مقابل المنفعة، فتتناول ما في الذمة. يعني يقول لك الشيخ انتبه، لا تظن إذا قلنا والله يحرم بيع آلات اللهو والمعازف التي ترى عين، عين معينة، فإنه هذا خاص بالعين، العين مباحة النفع لغير حاجة، فإذا كانت دينا موصوفة في الذمة يشتري عبر المتجر أو نحو ذلك فإنه يجوز، لا، لا قائل بذلك، لا قائل بذلك. فإنه المقصود هنا أنه المبيع، المبيع لا بد أن يكون فيه نفع، ويكون ذلك النفع مباحا ولغير حاجة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب الآن الشيخ سيذكر لك بعض الأمثلة، سيذكر لك بعض الأمثلة على أشياء يباح نفعها، يباح نفعها لغير حاجة، وستعلم لماذا الشيخ نص على هذه الأشياء. يقول الشيخ: كالبغل والحمار، لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير. لماذا الشيخ مثل بالبغل والحمار؟ أين الإبل؟ أين البعير؟ لماذا لم يذكره الشيخ؟ لماذا مثل بالبغل والحمار؟ والخيل أين هو؟ ها؟ موجود البغل والحمار. الجمل ما يوجد، ما يوجد في أوروبا. طيب الخيل موجود؟ وهل تظن أن البهوتي والحجاوي كتبوا لأجل الأوروبيين؟ ها؟ إيش رأيكم؟ ها؟ نص عليهما لأنه قد قدم لك في النجاسات أن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه نجس العين على المذهب إذا كان أكبر من الهر. فالبغل على المذهب نجس، والحمار على المذهب نجس، فمثل بها الشيخ لأنها قد تشكل. أما الإبل والبقر والغنم والخيل هذه يجوز أكلها فهي طاهرة العين، ولهذا ما مثل بها، هو مثل بشيء الذي قد يشكل. فهمت؟ إذن يا حفيد لابد أن ننتبه لهذا، يعني لابد أن تدقق في العلم لئلا يفوتك دقيقه كما قال الإمام الشافعي. فالمصنف في الغالب إذا يمثل يعبر ينوع بالأمثلة هذا إنما يريد معنى. قال: كالبغل والحمار، لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير. فهو احتج على ذلك بعمل الناس، والمراد يعني في موضوع عمل الناس الكلام فيه واسع، وتكلم عليه المرداوي وغيره. خلاصة ما فيه أن الشيخ أراد أن يقول لك أنه هؤلاء الناس في كل عصر من لدن الصحابة رضي الله عنهم فالتابعين فمن بعدهم فمن بعدهم، ولم يقل عن أحد أنه أنكر بيع هذا مع أنه نجس العين على قول، فيقول لك هذا يدل أنه إيش؟ يدل أنه يباح ولو كانت عينه نجسة، ولو كانت عينه نجسة. فإن قال لنا حامد: هل أفهم من هذا أنه كل شيء نجس فإنه يصح بيعه قياسا على البغل والحمار؟ نقول: لا لا، الغالب في النجاسات أنه لا يصح بيعها ويحرم بيعها، يحرم بيعها، لكن هذا وأمثاله يصح. قال: وكدود القز. دود القز تعرفونه؟ دود القز دود مخصوص يقوم بعمل مخصوص في أوقات مخصوصة، يمكن في أوقات مخصوصة أو طرائق مخصوصة. يعني دود القز هذا الذي يؤخذ منه الحرير، يأخذ منه الحرير، خيوط الحرير. قال: كدود القز لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه. ما الذي يخرج منه؟ الحرير. قال: وكبزره، تقول بزره أو تقول بزره، كله ماشي. والمراد بالبزر أو البزر البيض، المراد البيض، بيضه. قال: لأنه ينتفع به في المآل يعني لاحقا. قال: وكالفيل، الفيل، الفيل هل يجوز أكله؟ سيأتيه بما سيأكلون عندكم؟ سيأتيك في الأطعمة أنه على المذهب لا يجوز أكله لأن له نب. وهل هو طاهر العين حينئذ؟ على المذهب لا، لا يكون طاهر العين. هل يصح بيعه؟ يصح بيعه لأنه ينتفع به من جنس البغل والحمار. قال: وسباع البهائم التي تصلح للصيد، سباع البهائم التي تصلح للصيد بهذا القيد، التي تصلح للصيد تكتب عندها ألف، اكتب عندها ألف، سباع البهائم ومثل الطيور أيضا. قال: كالفهد والصقر، هذان، هذا حيوان وهذا طائر، يستعملان للصيد، يستعملان للصيد، وهما نجس العين لكن يباح إيش؟ بيعهما. قال: لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا. لماذا الشيخ قال لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا؟ ها؟ حتى ما تأتي تقول: طيب والكلب المسكين هذا لماذا أخرجتمه؟ نقول: أخرجناه لأنه مستثنى، لأنه مستثنى بنص الشارع أنه لا يباح نفعه مطلقا، وإنما يباح في حالة دون أخرى. اكتب بعد هذا اكتب الآن التي تصلح للصيد كتبنا ألف صح؟ اكتب باء. أما التي لا تصلح للصيد كالذئب ونحوه فلا يصح بيعها. أما التي لا تصلح للصيد كالذئب ونحوه فلا يصح بيعها. طيب يعني الذئب مثلا الذئب يعني ينفر نفرا شديدا ينفر نفرة شديدة جدا من الإنسان وكل حركة حوله ينفر منها فيعسر تطويعه وتقريبه فهل يصح بيعه؟ نقول لا يصح بيعه لأنه لا يصلح للصيد. وذكر في الإقناع أنه يصح بيع القرد للحفظ لا للعب، للحفظ يعني للمساعدة في الحراسة يعني لا للعب. فهل يكون من المسائل التي لا علاقة بهذه المسألة مسألة بيع الحيوانات التي لا تصلح للصيد ولا للأكل ولا نحوي لأجل الفرجة؟ تعرفون في حدائق حديقة حيوانات جمع الحيوانات فيها ثم يأتي الآدميون ويتفرجون على الحيوانات. سيأتيك أطراف من هذه المسألة في باب الحجر وحكم بذل المال في مثل هذا، هل هو يعتبر سفها أو لا يعتبر سفها؟ إن شاء الله أنه ما يعتبر سفها. لكن على أي حال السؤال هنا ما حكم شراء هذه الحيوانات لأجل هذا؟ الجواب لا أدري ما حكمه. كأن الذي يشبه الكلام المذكور أنه يقول للحفظ لا للعب في القرد معناه ما يشبه اللعب مثل الفرجة وكذا كأنها شبيهة به. هذا إذا أردنا فقط يعني التحرير على المذهب. وأما باب الفتوى فله باب آخر لا اعتبارات أخرى. طيب بعدين قال إلا الكلب فلا يصح بيعه، وهذا قرأناه قبل قليل. قال ولا بيع آلة لهو، ولا بيع آلة لهو وخمر ولو كان ذميين، ولو كان ذميين. قال ولا بيع آلة لهو يعني آلات المعازف لأن فيها نفع لكنه محرم. قال وخمر كذلك فيها نفع محرم. قال ولو كان ذميين، من هما؟ إما أن نقول ولو كان ذميين أي المشتريين، مشتري آلة اللهو ومشتري إيش؟ ومشتري الخمر، وهذا واضح. فنقول ليس للمسلم أن يبيع آلة اللهو أو الخمر، يبيعه لكافر. كون مسلم في بعض البلاد عنده أسواق سوبر ماركت وكذا فيجعل زاوية يبيع فيها الخمر، نقول كيف يا أخي تبيع الخمر؟ قال أنا هذا بيعه لكفار حتى يستمروا في غيهم سادرون غافلون عن المسلمين. ما الحكم؟ نقول لا يجوز له بيعه. طيب هذا احتمال أن نقول مشتري هذا ومشتري هذا. عندنا احتمال آخر، ما هو؟ ولو كان ذميين أي البائع والمشتري، بائع آلة له ومشتري، بائع آلة له ومشتري. وهذا في الحقيقة ليس على إطلاقه، إذا كان هذا مراد فهذا ليس على إطلاقه، لأن الحكم أن الكفار إذا اعتقدوا حل شيء جاز لهم أن يتبايعوه بينهم، كما تقدم الإشارة إلى هذا في كتاب الجهاد، يتبايعوه بينهم من دون أن يرتفعوا إلينا ومن دون أن يظهروه، مثل الخمر مثلا. طيب فلا يمنعون من بيعه، العبارة الأدق نقول لا يمنعون من تبايعه بينهم من دون أن يظهروه. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال والحشرات لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها، حشرات لا يصح بيعها، هذا هو الأصل. والعلة ذكرها الشيخ، قال لأنه لا نفع فيها. فقوله لأنه لا نفع فيها هذا يظهر لك المناط المسألة، يعني العلة، علة المسألة. قال إلا علق لمص دم إلى آخره. قبل أن ندخل للعلق عندنا مستثنى قبل العلق وهو الحشرات التي فيها نفع من أصل الخلقة، مثل النحل، ومثل الجراد، مثل الجراد. طيب، فهذه أشياء هي من الحشرات بالأساس، لكنه يصح بيعها. لماذا؟ لإباحة الانتفاع بها. هذه للعسل، وهذه للأكل. قال إلا علقا لمص دم. إلا علقا لمص دم، العلق يعني شيء يشبه الدود الصغير، الدود الصغير يستعمل لمص الدم، ويقال إنه يستعمل يعني استعمال طبي لمص الدم الفاسد، لمص الدم الفاسد. لا أدري في الحقيقة يعني تفاصيل هذا، لكن من أراد التفاصيل فليسأل يسأل جوجل يجد إن شاء الله الجواب هناك. قال إلا علقا لمص الدم، لكنه هو يعني حشرة سوداء صغيرة كالديدان، تجعل على الجسد ثم تمص الدم. ما رأيتها لكن رأيت الصور. قال وديدانا لصيد سمك، يعني والديدان لصيد السمك يجوز بيعها. ديدان نوع من الحشرات لصيد السمك. تقدم معك أن دود القز يجوز بيعه مع أنه نوع من الحشرات، وهذا ديدان لصيد السمك. بعض الديدان تباع في سوق الأسماك، يشتريها الناس بالكميات ثم يجعلونها في السنارة فيلقونها طعما للسمك، فهذا تعاقد على شيء، لكنه وإن كان حشرة لأنه فيه نفع. قال وما يصاد عليه الديدان، هذه اللي يصاد بها السمك، هذه يصاد بها. وعندنا أشياء يصاد عليها. ما مثاله؟ قالوا ما يصاد عليه كبومة شباشا. عندنا قبل قليل تقدم معنا الفهد والصقر يصاد عليه ويجوز، طيب يستعماله في الصيد. هذا يصاد عليه، قال كبومة شباشا. البومة طير من الطيور، يعني وجهه وطلته هكذا، أول شيء تشبه القط، كأنه سبق ارتضع من قط أو شيء من هذا القبيل، يعني هكذا طلالته أول شيء تحس أنه يشبه القط. وهذه البومة يعني عدوة اللدود للطيور، لأنها تبصر في الليل بصرا نافذا في الليل، فتخرج في الليل، هي إنما تبصر في الليل، وحينئذ تهاجم أعشاش الطيور فتأكل أفراخها، والطيور لا تستطيع أن تلحقها لأنها لا تبصر في الليل، فإذا جاء النهار بحثت عنها فإذا هي قد اختفت، وهكذا الموضوع دواليك. فكان من طرائق بعض الناس لاصطياد الطيور، الحمام، العصافير، هذه الأشياء، أنهم يأتون بهذه فيغمضون عيونها، إما يخيطونها أو شيء من هذا، ويجعلون عليها ما يشبه الشبكة عليها، فإذا جاءت الحمامة تراها تقول الآن رأيت عدوي ما شاء الله في وقت النهار، هذا وقت النشاط لهم وعدم رؤية، فتهجم عليه فيمسك بالشبكة هذه فيأخذونها. فهذا يقال ما يصاد عليه كبومة شباشا. شباشا هذا مفعول لأجله، شباشا بمعنى خيالا، يعني تجعل كأنها يعني تخيل للطيور أن هذه البومة، يلا تعالوا صيدوها. فاصطياد الحمام ونحوه فيه هذا مباح، ما في إشكال، وجعل هذا فيه نفع، وإن كانوا قد نصوا على أن هذه الصورة من اصطياد الطير على هذا الوجه، يعني استعمال البوم على هذا الوجه، نصوا على أنه مكروه لأنه فيه نوع تعذيب للبومة نفسها، تعذيب للبومة نفسها، والله أعلم.